بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتابه شعب الإيمان: باب الاستثناء في الإيمان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال: قال رجل عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن علي بن لحي الشيباني قال: أخبرنا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل إن علقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. وقد روينا هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه خطبهم فقال: أنتم المؤمنون، أنتم أهل الجنة، والله إني لأطمع أن يكون عامة من أن يكون عامة من تصيبون من أهل فارس والروم في الجنة، لأن أحدهم يعمل لكم العمل فيقول: أحسنت، رحمك الله، أحسنت، بارك الله فيك. والله يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أخبرنا أبو محمد المؤملي قال: حدثنا أبو عثمان البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ فذكره. وفي هذا الحديث أنه يخاطب الجماعة بذلك ولم يعين به شخصا، وقد رجع في آخر الحديث إلى الاستثناء في دخول الجنة فقال: إني لأطمع. وأخبرنا أبو عبد الله ابن عبد الله السديلي قال: أخبرنا أبو حامد الخسروجردي قال: حدثنا زاوز بن الحسين الخسروجردي قال: حدثنا حميد بن زنجوية قال: حدثنا أبو شيخ الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا من الشام يزعم أنه مؤمن، فكتب إلى أميره أن يبعثه إلي، فلما قدم عليه قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، ومما ذاك؟ قال: أولم تكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا، مشرك ومنافق ومؤمن، فمن أيهم كنتم؟ قال: فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده، يده إلى معرفته. نعم، إليه معرفة. فمد عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده. وبإسناده قال: حدثنا حميد بن زنجوية قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدر بن خالد قال: حدثنا عثمان بن الأسود قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: الرجل يقول: يا أبي، أمؤمن أنا أم لا؟ قال: سبحان الله، قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب فهو الغيب، فمن آمن بالغيب فهو مؤمن بالله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فهذا الذي روينا من إطلاق معاذ، وما روي مرسلا من تصويب قول عمر وقول عطاء في تسمية من آمن بالله وبرسله بالمؤمن يرجع إلى الحال. قال الحليمي رحمه الله تعالى: لا ينبغي للمؤمن أن يمتنع من تسمية نفسه مؤمنا في الحال لأجل ما يخشاه من سوء العاقبة، نعوذ بالله منه، لأن ذلك وإن وقع وحبط ما قدم وإن وقع وحبط ما قدم من إيمانه، فليس ينقلب الموجود منه معدوما من أصله، وإنما يحبط أجره ويبطل ثوابه. وبسط الكلام في شرح ذلك. وأما من أنكر من السلف إطلاق اسم الإيمان، فالموضع الذي يليق به ما قال: أن يقول الواحد: أنا مؤمن وأعيش مؤمنا وأموت مؤمنا وألقى الله مؤمنا، ولا يستثني. ولذلك قال ابن مسعود: قل إني في الجنة، لأن من مات مؤمنا كان في الجنة، وليس كل من كان مؤمنا في ساعة من عمره أو يوما أو سنة كان في الجنة. فعلمنا أن عبد الله إنما قال هذا لمن اتكل على إيمانه، فقطع بأنه مؤمن مطلق في عامة أحواله وأوقاته، ولا يعيش إلا مؤمنا ولا يموت إلا مؤمنا، ولم يكل أمره إلى الله عز وجل. فأما قول المؤمن أنا الآن مؤمن فليس مما ينكر، وإنما يصح الاستثناء إذا كان الخبر عن المستقبل خاصة، فيكون المعنى أرجو أن يمن الله علي بالتثبت أو بالتثبت ولا يسلبني هدايته بعد أن آتانيها. قال: وللاستثناء موضع آخر يصلح فيه ويحسن، وهو أن يرد على كمال الإيمان لا على أصله وأسه، كما روي أن رجلا سأل قتادة: أمؤمن أنت؟ فقال: أما أنا فأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. وأما الصفة التي ذكرها الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قرأ الآيات إلى قوله: ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فلا أدري أنا منهم أو لا. فقد أبان قتادة أنه من آمن فقد أبان قتادة أنه آمن بالإيمان الذي يبعده عن الكفر، ولكنه لا يدري. استكمل الأوصاف التي حكى الله تعالى بها قوما من المؤمنين، فأوجب لهم بها المغفرة والدرجة، وكان ذلك تشككا منه في استكمال الذي يوجب له الدرجات، لا في مجانبة الكفر الذي يسقط عنه العذاب أو يسقط عنه العذاب. فمن وضع الاستثناء في أحد هذين الموضعين فليس من الشكاك. قال أحمد رحمه الله تعالى: وقد روينا معنى هذا عن الحسن البصري، أحمد البيهقي يعني. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أخبرنا أبو عبد، أحسن الله إليكم شيخنا بأسندكم حفظكم الله، إلى الإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثني أبو أحمد الحافظ، قال حدثنا أبو العباس محمد بن شادل الهاشمي، قال حدثنا أحمد بن نصر للمقرئ، قال حدثنا أحمد بن نصر للمقرئ الزاهد، قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحمصي، قال أخبرنا بقية بن الوليد عن تمام بن نجيح أنه قال: سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان، فقال: الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا، فوالله ما أدري أنا منهم أو لا. وأخبرنا أبو منصور الفقيه، قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق الحافظ، قال سمعت أبا العباس الثقفي يقول: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة المأخوذ في الإسلام والسنة بقولهم، فذكر الحكاية. قال له: الإيمان يتفاضل، والإيمان قول وعمل ونية، والصلاة من الإيمان، والزكاة من الإيمان، والحج من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق من الإيمان. ونقول: الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سماه الله في الإقرار والحدود والمواريث، ولا نقول حقا، ولا نقول عند الله، ولا نقول كإيمان جبريل وميكائيل، لأن إيمانهما متقبل. قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله: وروينا عن وكيع أنه قال: كان سفيان الثوري يقول: أنا مؤمن، وأهل القبلة كلهم مؤمنون في النكاح والدية والمواريث، ولا يقول: أنا مؤمن عند الله عز وجل. والمراد بهذا، والله أعلم، أن الله تعالى يعلم إلى ما يصير أمره في المستقبل وهو لا يعلم، فيكل الأمر فيما لا يعلم إلى عالمه، ويخبر عما هو عليه في الحال، وبالله تعالى التوفيق. فهو ألفاظ الإيمان. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قيل: وهي قول لا إله إلا الله. وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. أخبرنا أبو طاهر الفقيه، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، قال أخبرنا سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال سهيل: أحسبه خيبر. قال عمر: فما أحببت الإمارة قط حتى يومي إذن، حتى يومي إذن. فدعا عليا فبعثه، ثم قال: اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت. قال علي رضي الله عنه: على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سهيل. وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إزازة قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: الإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالإيمان، ومتى راجع عنه قتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. نعم. قال الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: الإقرار بالإيمان وجهان، فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدعي أنه دين نبوة، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد أقر بالإيمان، ومتى رجع عنه قتل. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وقد بدلوا منه وقد أخذ عليهم فيه الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويقول: لم يبعث إلينا. فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: وإن دين محمد حق أو فرض، وأن محمد رسول الله، وأبرأ مما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام. فإذا قال هذا فقد استكمل الإيمان الإقرار بالإيمان وبسط الكلام يعني فيه. يتبرأ مما كان عليه من شرك وينكره ويجحده. أحسن الله إليك. وعلى قياس هذا كل من تلفظ بكلام محتمل لم يكن ذلك منه صريح إقرار بالإيمان حتى يأتي بما يخرجه عن حد الاحتمال. وقد بسط الحليمي رحمه الله تعالى الكلام في شرحه: وقد ينعقد الإيمان بغير القول المعروف إذا أتى بما يؤدي معناه، وما ذكرنا من الآيات دلالة على ذلك. قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد: أقتله. فقال: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، فذكره أخرجه في الصحيح. وروينا في حديث عقبة بن مالك في قصة شبيهة بقصة المقداد، وقال: الله مؤمن ولا أخبر حدثنا عن ابن إلا كافر في الباطن لكنه يظهر الإيمان نفاقا لم يكفر، وإن لم يرد شيئا لم يكفر، لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله. قال: رحمه الله، قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في حاطب بن ابي بلتعه حين خان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابه الى مكه: دعني اضرب عنق هذا المنافق. فسمه عمر منافقا ولم يكن منافقا، فقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر عن نفسه، ولم يصر به عمر كافرا، لانه اكفره بالتاويل، وكان ما ذهب اليه عمر يحتمل. باب القول في إيمان المقلد والمرتاب: المقلد من تدين ما تدين لأنه دين آبائه وقرابته وأهل بلده، وليس عنده وراء ذلك حجة يأوي إليها. والمرتاب من يقول: اعتقدت الإسلام وتابعت أهله احتياطا لنفسي، فإن كان حقا فقد فزت، وإن لم يكن من ذلك شيء لم يضرني، وواحد من هذين ليس بمسلم. وأبا ساطع الحليمي رحمه الله فيه الكلام قال: والمؤمن الذي ليس بمقلد رجلان، أحدهما الذي عرف الله تعالى جده بالدلائل والحجج معرفة تامة لا شك معها، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجج الدالة على صدقه، ثم اعترف بالله ورسوله، وقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما جاء به من عنده، وأسلم نفسه بالطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه. والآخر من يؤمن بالله إجابة لدعوة نبيه بعد قيام الحجة على نبوته، وبسط الكلام فيه إلى أن قال: ثم ينظر. فإن كان المؤمن قبل أن آمن يثبت الله تعالى جده، إلا أنه يلحد في أسمائه وصفاته، كان إيمانه الحادث ترك ذلك الإلحاد لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إليه. وإن كان قبل ذلك لا يدين دينا، ويرى أن لا صانع للعالم، وأنه لم يزل على ما هو عليه الآن، فوجه إيمانه بالله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للعالم إلها واحدا لم يزل ولا يزال ولا يشبه شيئا، قادرا لا يعجزه شيء، عالما حكيما كان ولا شيء غيره، وأبدع كل موجود سواه، واخترعه اختراعا لا من أصل، وأنه أرسله إلى الناس ليعرفه إليهم وينبههم على آثار خلقه التي يرونها ويغفلون عنها، ويدعوهم إلى طاعته وعبادته، وأن دلالته على صدقه هي ما أيده به من كذا وكذا مما لا يستطيع الناس وإن تظاهروا أن يأتوا بمثله، وأنه إذا كان واحد من الناس يجمعه وإياهم البشرية، ثم يجمعه وأهل بلده الهواء والأرض والماء، وكان ما عدا هذا الذي يذكر أنه أمد به ليكون دلالة على صدقه، لا يباين فيه أحدا من الناس، ويحتاج من الطعام والشراب إلى مثل ما يحتاجون إليه، ولا يقدر من الأشياء المعتادة إلا على مثل ما يقدرون عليه، ويعجز عما يعجزون عنه. وجب أن يعلم أنه من فعل هذا الذي اختص به مما هو خارج عن قضية العادات عاجز مثلهم أو مثلهم، وأنه وإن كان عاجزا عنه وقد وجد به وظهر على يده، حق أنه ليس من صنعه ولكن من صنع غيره. وظهر على يده حق وجد به وظهر على يده أنه وإن كان عاجزا عنه ظهر على يده حق أنه طيب حق نعم. ولا جائز أن يكون ذلك الغير من جنسه أو مثله أو في القدرة نظيره، إذ لو كان كذلك لاستحال وجوده من غيره كما استحال وجوده منه. وفي ذلك ما يوجب أن يكون من صنع صانع لا يفعل الأشياء بمثل القوة والقدرة التي بها يصنع الصناع المشاهدون، وأنه كما مشاهدون المشاهدون الصناع المشاهدون نعم أحسن الله إليكم، وأنه كما لم يشبه صنعه صنعهم فكذلك هو غير مشبه إياهم، ولا جائز عليه من معالي النقص ما هو جائز عليهم. فانتظمت حجته هذه إثبات الصانع على من يجهله ولا يعترف به، وإثبات رسالته من عنده، فمن استسلم لحجته وصدقه في جميع قوله وآمن بجملة دعوته كان إثبات الرسول والمرسل منه والمرسل منه معا في مقام واحد كان إثبات الرسول والمرسل منه عن في مقام واحد، فهذا وجه الإيمان بالله إجابة لدعوة رسوله إليه، وهذا إجابة بحجة. ومن هذا الوجه كان إيمان عامة المستجيبين للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ثم قد كان فيهم من تنبه بعد فرأى ونظر وبحث، فبصره الله من الدلائل ما شد به أزره، وعصم دينه وقوى يقينه، وطلب من هذا العلم ينصر به الدين ويجادل به أعداءه وينتصب به للدفع عنه. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقلو قال أخبرنا الحسن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو سليمان يعقوب قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني الزهري وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه وصلب الحديث الليلي وصل عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن صالح بن زيد دول الله وصل ولا طلبة؟ لا، وصل الحديث عن أبي بكر. وصل الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن، يعني عن أم، يعني رفعه، يعني وصله وصلب الحديث وصول، عن أبي بكر. ورواه أكثر من رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن. تمام، متن الحديث اللفظ يعني. أصله يعني نعم، أصل، نعم، أحسن الله إليك. وصلب الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه مكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فكلمه جعفر يعني النجاشي قال: كنا على دينهم، يعني دين أهل مكة، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وعفافه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، ونخلع ما يعبد قومنا وغيرهم من دونه، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وأمرنا بالصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم وكل ما يعرف من الأخلاق الحسنة، فتلا علينا تنزيلا جاءه من الله عز وجل لا يشبهه شيء غيره، فصدقنا وآمنا به وعرفنا أن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل. قال: ففارقنا عند ذلك قومنا وآذونا وفتنونا، فلما بلغ منا ما يكره ولم نقدر على الامتناع، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى بلادك اختيارا لك على من سواك لتمنعنا منهم. فقال النجاشي: هل معكم مما أنزل عليه شيء تقرؤونه علي؟ قال جعفر: نعم. فقرأ: كاف ها يا عين صاد. فلما قرأها بكى النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. وقال النجاشي: إن هذا الكلام والكلام الذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكاة واحدة. أخبرنا أبو عبد الله العبد محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال: حدثنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما كنت نبيا؟ قال: أرأيت إن دعوت شيئا من هذه النخل فأجابني تؤمن بي؟ قال: نعم. فدعاه فأجابه فأمر به وأسلم. كذا رواه محمد بن سعيد بن عثماني عن شريك وأتم من هذا، ورواه أيضا عن الأعمش عن أبي ظبيان. وقد ذكرنا شواهد هذا في كتاب دلائل النبوة، وذكرنا فيه من إيمان من آمن حين وقف على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعجزته ما يكشف عن صحة ما قاله الحليمي رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين القطان قال: أخبرنا أحمد يوسف السلمي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال: عليك بدين العربي والغلام في الكتاب وله عما سواه. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: لها يلهو. قال: وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز وقال غيره من السلف في النهي عن الخوض في مسائل الكلام، فإنما هو لأنهم رأوا أنه لا يحتاج إليه لتبيين صحة الدين في أصله، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث مؤيدا بالحجج، فكانت مشاهدتها للذين شاهدوها وبلاغها المستفيض لمن بلغه كافيا في إثبات التوحيد لإثبات التوحيد في كافيا في إثبات التوحيد والنبوة معا عن غيرها. ولم يأمنوا إن توسع الناس في علم الكلام أن يكون فيهم من لا يكمل عقله ويضعف رأيه فيرتبك في بعض ضلالة الضالين وشبه الملحدين، ولا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع منها مخرجا كالرجل الضعيف غير الماهر بالسباحة إذا وقع في ماء غوامر قوي لم يؤمن أن يغرق فيه ولا يقدر على التخلص منه. ولم ينهوا عن علم الكلام لأن عينه مذموم أو غير مفيد، وكيف يكون العلم الذي يتوصل به إلى معرفة الله عز وجل وعلم صفاته ومعرفة رسله والفرق بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب عليه مذموما أو مرغوبا عنه؟ ولكنهم لإشفاقهم على الضعفاء ألا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا نهوا عن الاشتغال به. ثم باسط الحريمي رحمه الله تعالى الكلام في التحريض على تعلمه إعدادا لأعداء الله عز وجل، إعدادا إيه استعدادا يعني وقال غيره في نهيهم عن ذلك إنما هو لأن السلف من أهل السنة والجماعة كانوا يكتفون بمعجزات الرسل صلوات الله عليهم على الوجه الذي بينه، وإنما يشتغلوا في زمانهم بعلم الكلام أهل الأهواء، فكانوا ينهون عن الاشتغال بكلام أهل الأهواء. ثم إن أهل الأهواء كانوا يدعون على أهل السنة أن مذاهبهم في الأصول تخالف المعقول، فقيض الله تعالى جماعة منهم للاشتغال بالنظر والاستدلال حتى تبحروا فيه وبينوا بالدلائل النيرة والحجج الباهرة أن مذاهب أهل السنة توافق المعقول كما هي موافقة لظاهر الكتاب والسنة، إلا أن الإيجاب يكون بالكتاب والسنة لما يجوز في العقل أن يكون غير واجب دون العقل لما يجوز أن يكون غير واجب دون العقل. وقد كان من السلف من يشرع في علم الكلام ويرد به على أهل الأهواء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أحمد بن سالم قال حدثنا إبراهيم بن واقل قال حدثنا حرملة قال حدثنا جناب قال حدثنا مالك أنه دخل يوما على عبد الله بن يزيد بن هرمز فذكر قصة ثم قال: وكان عن ابن هرمز بصيرا بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان من أعلم الناس بما اختلفوا فيه من هذه الأهواء. باب القول في من يكون مؤمنا بإيمان غيره. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شاذان قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل انسان تلده امه على الفطره وابواه يهودانه او نصرانه او مجسانه فان كان مسلمين فمسلم، كل انسان تلده امه يلكزه الشيطان في حضنيه الا مريم وابنها. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبه. وقد حكينا عن الشافعي رحمه الله تعالى انه قال: كل مولود يولد على الفطره هي الفطره التي فطر الله تعالى عليها الخلق فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يصحوا بالقول فيختاروا احد القولين الايمان او الكفر، احد القولين الايمان او الكفر، لا حكم لهم في انفسهم انما الحكم لهم بابائهم، فما كان اباؤهم يوم يولدون فهم بحاله اما مؤمن فعلى ايمانه واما كافر فعلى كفره. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى في هذا الى ان الله تعالى خلق المولود لا حكم له في نفسه، وإنما هو تبع لوالديه في الدين في حكم الدنيا حتى يعرب عن نفسه بعد البلوغ، وأما في الآخرة فمنهم من ألحقهم بآبائهم في حكم الآخرة أيضا، ومنهم من ألحق ذراري المسلمين بهم وزعم أن أولاد المشركين خدموا أهل الجنة، ومنهم من توقف في الجميع ووكل أمرهم إلى الله عز وجل، وهذا أشبه الأقاويل بالسنن الصحيحة والله تعالى أعلم. وقد ذكرنا أقاويل السلف بذلك وما احتج به كل فريق منهم في آخر كتاب القدر، فمن أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. ومتى ما أسلم الأبوان أو أحدهما صار الولد مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما، وقد ذكرنا في كتاب السنن إسلام من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة. وإذا سبي الصغير من دار الحرب ومعه أبواه أو أحدهما فدينه دين من معه من أبويه، وإن سبي وحده فدينه دين السابي لأنه وليه الذي أولى به منه، فقام في دينه مقام أبويه كما قام في الولاية والكفالة مقامهما، والله تعالى أعلم. باب القول في من يصح إيمانه أو لا يصح. قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فأخبر أنه إنما يثبت عليهم الفرض في إذانهم في الاستئذان إذا بلغوا. قال: إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لآيات لقوم يعقلون، في موضع آخر لآيات لأولي الألباب، وخاطب الفرائض من عقلها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن أيوب قال حدثنا أولي الطيلسي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن المعتوه حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. وأما ما روي من إسلام علي رضي الله عنه وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الحليمي رحمه الله تعالى: لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وصلاته فهو أحد شيئين، إما أن يكون خصه بالخطاب لما صار من أهل لما صار من أهل التمييز والمعرفة دون سائر الصغار ليكون ذلك كرامة له ومنقبة، فلما توجه عليه الخطاب والدعوة صحت منه الإجابة، وسائر الصغار لا يتوجه عليهم الخطاب والدعوة ولا يصح منهم الإسلام. أو يكون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إياه الدعاء إلى الإسلام والصلاة يومئذ على أنه بالغ عنده، لأن البلوغ بالسن ليس مما شرع في أول الإسلام، بل ليس يحفظ قبل قصة ابن عمر في أوحودين والخندق في ذلك شيء. والظاهر أن الناس كانوا يجرون في ذلك على رأيهم وما تعرفون من أن الصبي لا يمكن أن يولد له، والرجل ممن يمكن أن يولد له، وكان علي رضي الله عنه ابن 10 سنين لما أسلم. وظاهر قول من قال إنه ابن 10 أنه استكمل 10 فدخل ال11، ومن بلغ هذا السن فقد يمكن أن يولد له. فلما شرع البلوغ بعد ذلك بالسنين نظر إلى السن التي كل من بلغها جاز أن يولد له دون السن التي يندر ممن بلغها الإيلاد، وكان من قصرت سنوه عن ذلك الحد صغيرا في الحكم ولم يجوز أن يصح إسلامه، والله تعالى أعلم. قد ذكرنا في كتاب السنن وكتاب الفضائل سائر ما قيل فيه. باب الدعاء إلى الإسلام. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي، وأخبرنا أبو صالح بن أبي طالب العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن أحد بن عبد الله بن صيفين عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. روى البخاري عن يحيى بن موسى عن وكيع، وروى مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وغيره، ودعاء من لم تبلغه الدعوة مستحق، ودعاء من بلغته الدعوة إذا لم يحتج إلى التثبت في قهره المستحب. وقد مضى الكلام وما أراد فيه من الأخبار في كتاب السنن. الأول من شعب الإيمان، وهو باب في الإيمان بالله عز وجل. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو بكر احمد بن اسحاق الفقيه قال اخبرنا ابو مسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون، او قال بضع وسبعون، افضلها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء وشعبه من الايمان. قال الحليمي رحمه الله وهذه شهاده فرض يجمع الاعتقاد بالقلب والاعتراف باللسان، فالاعتقاد والاقرار وان كانا عملين يعملان بجارحتين مختلفتين فإن نوع العمل واحد، والمنسوب منه إلى القلب هو المنسوب إلى اللسان، والمنسوب إلى اللسان هو المنسوب إلى القلب، كما أن المكتوب مما جمع بين كتابه وقوله، طيب كما أن المكتوب مما جمع بين كتابه وقوله هو المقول، والمقول هو المكتوب. قال والعمل الصالح بالاعتقاد والإقرار مجموع عدة أشياء، أحدها إثبات الباري جل جلاله ليقع به مفارقة التعطيل، والثاني إثبات وحدانيته ليقع به البراءة من الشرك، والثالث إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض ليقع به البراءة من التشبيه، والرابع إثبات أن وجود كل ما سواه كان معدوما من قبل إبداعه له واختراعه إياه ليقع به البراءة من قول من يقول بالعلة والمعلول، والخامس إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء ليقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة. فأما البراءة بإثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف به والاعتراف أو فأما البراءة بإثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف له بالوجود من معاني التعطيل فأما البراءة بإثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف له بالوجود من معاني التعطيل فلأن قوما ضلوا عن معرفة الله جل ثناؤه فكفروا وألحدوا وزعموا أنه لا فاعل لهذا العالم وأنه لم يزل على ما هو عليه ولا موجود إلا المحسوسات وليس وراءها شيء، وأن الكوائن والحوادث إنما تكون وتحدث من قبل الطبائع التي في العناصر وهي الماء والنار والهواء والأرض، ولا مدبرا للعالم يكون ما يكون باختياره وصنيعه. فإذا أثبت المثبت للعالم إلها ونسبا فإذا أثبت المثبت للعالم إلها ونسب الفعل والصنع إليه فقد فارق الإلحاد والتعطيل، وهذا أحسن مذاهب الملحدين، والقائلون به يسميهم غيرهم من أهل الإلحاد الفرقة المتجاهلة ويدعونهم غير الفلاسفة. أما البراءة من الشرك بإثبات الوحدانية ولأن قوما ادعوا فاعلين وزعموا أن أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر، وزعم قوم أن بدء الخلق كان من النفس إلا أنه كان يقع منها على لا على وأن إلا أنه كان يقع منها لا على سبيل السداد والحكمة، وزعم قوم أن بدء الخلق كان من النفس إلا أنه كان يقع منها لا على سبيل السداد والحكمة، فأخذ الباري على يدها وعمد إلى مادة قديمة كانت موجودة معه لا تزال، فركب منها هذا العالم على ما هو عليه من السداد والحكمة. فإذا أثبت المثبت أن لا إله إلا الله وحده ولا خالق سواه ولا قديم غيره فقد انتفى عن قوله التشريك الذي هو في البطلان ووجوب اسم الكفر قائله كالإلحاد والتعطيل. وأما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا الباري جل وعز ببعض الصفات المحدثين، فمنهم من قال إنه جوهر ومنهم من قال إنه جسم، ومنهم من أجاز أن يكون على العرش قاعدا كما يكون الملك على سريره، وكل ذلك في وجوب اسم الكفر قائله كالتعطيل والتشريك. فإذا أثبت المثبت أنه ليس كمثله شيء وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض فقد انتفى عن التشبيه، لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض، وإذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجوز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث أنها جواهر كالتعطيل كالتأليف والتجسيم. نعم تألف التأليف وشغل كالتأليف والتجسيم وشغل الأمكنة والحركة والسكون، ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء. وأما البراءة من التعطيل بإثبات أنه مبدع كل شيء سواه، فلأن قوما من الأوائل خالفوا المعطلة ثم خذلوا عن بلوغ الحق، فقالوا إن البارئ موجود غير أنه علة لسائر الموجودات وسبب لها، بمعنى أن وجوده اقتضى وجودها شيئا فشيئا على ترتيب لهم يذكرونه، وأن المعلول إذا كان لا يفارق العلة فواجب، إذا كان البارئ لم يزل أن يكون مادة هذا العالم لم تزل معه. من أثبت أنه المبدع الموجد المحدث لكل ما سواه من جوهر وعرض باختياره وإرادته المخترع لها لا من أصل، فقد انتفى عن قوله التعليل الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل. وأما البراءة من الشرك في التدبير بإثبات أنه لا مدبر لشيء من الموجودات إلا الله، فلأن قوما زعموا أن الملائكة تدبر العالم وسموها آلهة، وقد قال الله عز وجل للملائكة فالمدبرات أمرا، ومعنى المدبرات المنفذات لما دبر الله على أيديها، كما يقال لمن ينفذ حكم الله بين الخصوم حاكم. وزعم قوم أن الكواكب تدبر ما تحتها، وأن كل كائنة وحادثة في الأرض فإنما هي من آثار حركات الكواكب وافتراقها واقترانها واتصالها وانفصالها وغير ذلك من أحوالها. فمن أثبت أن الله عز وجل هو المدبر لما أبدع ولا مدبر سواه، فقد انتفى عن قوله التشريك في التدبير الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله كالتشريك في القدم أو في الخلق. ثم إن الله عز وجل ثناؤه ضمن هذه المعاني كلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، وأمر المأمورين بالإيمان أن يعتقدوها ويقولوها، فقال جل وعز فاعلم أنه لا إله إلا هو، وقال فيما ذم مشرك العرب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، والمعنى أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا ولم يقولوا، بل قالوا مكانها إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر الفقيه قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى ثاني كاف أم السين؟ كاف كاف أظن أنه سين يا سيد. طيب حكاني بالحاء أبو الحسن بالحاء. طب الكاف دي حكان محل على باب مدينة رأن. طيب أحسن الله إليكم. الحكاني قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرني شعيب عن الزهري انه قال اخبرنا سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله. رواه البخاري في صحيح ابو اليمان. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا الحسن بن يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد القباني قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند يوم القيامه اشهد، فقال لولا ان تعيرني قريش انما حمله عليه الجزع لاقررت بها عينيك. فانزل الله عز وجل انك لا تهدي ما احببت ولكن من لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه مسلم في صحيح محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد. أخبرنا أبو علي الروذبري قال أخبرنا أبو محمد بن شوذة بن الوسطي قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الله بن بشر صح؟ عندي بشر. عن الزهري عن سعيد. عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن بشر الرقي ضعيف الزهري بن بشر بشر بقى لله. وعن عبد الله بن بشر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوس ناس من أصحابه، فكنت ممن وسوس، فمر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم أرد عليه، فشكاني إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء فقال سلم عليك أخوك فلم تسلم عليه، فقال ما علمت تسليمه وإني عن ذلك لفي شغل. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما، فقلت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر، قال قد سألته عن ذلك، قال فقمت إليه فاعتنقته فقلت بأبي أنت وأمي أنت أحق بذلك، قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاة هذا الأمر، قال من قبل من قبل الكلمة التي عرضتها على عمه فهي له نجاة. فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا مالك بن إسماعيل فذكره بإسناده مثله، غير أنه قال في آخره من قبل الكلمة التي عرضتها على عمه فردها فهي له نجاة. من قبل الكلمة التي عرضتها على عمه فردها فهي له نجاة. فصل بعد فردها. أخبرنا أبو عبد الله حافظ قال أخبرنا أبو عبد الله الصفر وأسماني قال حدثنا أحمد بن وهدي بن رستم قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا صالح بن أبي عريب عن كثير من ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخبرنا أبو طاهر الفقي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن حسن محمد أبادي قال حدثنا أبو كلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال ذي الحذاء عن الوليد أبي بشر عن حمران بن أبان أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. فاخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل بن علية عن خالد فذكره غير انه قال من مات وهو يعلم لا اله الا الله دخل الجنه. رواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن ابن علية. قال البيهقي رحمه الله تعالى وقد ذكرنا في فضائل هذه الكلمه في الجزء الخامس من كتاب الاسماء والصفات جمله وافيه واقتصرنا ها هنا على ما ذكرنا. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عويد قال حدثنا البزار يعني أحمد بن عمرو قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عنة عن منصور عن هلال بن أسف عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وأخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن بلحان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن سفيان الثوري عن منصور فذكره بنحوه غير أنه قال أنجته بدل نفعته. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقي قال أخبرنا أحمد محمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم بن بلحان فذكره بإسناده نحوه. وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي إملاء ببغداد قال حدثنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى بن اسحاق الحلواني قال حدثنا يحيى يعني بن عبد الحميد فاخبرنا ابو سعد احمد بن محمد المديني واللفظ له قال اخبرنا ابو احمد بن علي الحافظ قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن ابان بن ميمون السراج واحمد بن محمد بن خالد البرعثي عند الراء مشدده قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال انهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهبنا الحزن. تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ابن ولا عن من عند عبد الرحمن زيد ابن بقى ولا عن. قال البيهقي رحمه الله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اي انا مش انا ما عنديش حاجه اصلا فانا بقول ابن ولا عن يعني عبد الرحمن ابن زيد ولا عبد الرحمن عن زيد احسن الله اليكم. بقول اسناد يا عم تفرد به زيد نعم تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. قال البيهقي رحمه الله تعالى وروي من وجه اخر ضعيف عن ابن عمر قد اخرجناه في كتاب البعث والنشور وذكرنا ضمام النسخه بتاعتك ده تزعجني وذكرنا يا سيدنا قال البيهقي ذكرنا انضمام هذه الكلمة مع بالضاد نعم بس وذكرنا انضمام هذه الكلمة مع ما أشرنا إليه من العقائد الخمس لأن من قال لا إله إلا الله فقد أثبت الله ونفى غيره فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل وبما ضم إليه من نفي غيره عن التشريك وأثبت باسم الإله الإبداع والتدبير ونفى عنه التشبيه لأن اسم الإله لا يجب إلا للمبدع وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير لأن الإيجاد تدبير وإبقاءه وإحداث الإعراض فيه وإعدامه بعد إيجاده تدبير ولا يجوز أن يكون له من خلقه شبيه لأنه لو كان لوجب أن يجوز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه وإذا جاز ذلك عليه يستحق اسم الإله كما لا يستحقه خصمه الذي شبهه به فدل على أن اسم الإله والشبيه لا يجتمعان كما أن اسم الإله ونفي الإبداع لا يأتلفان. وقد ذكر الحلمي رحمه الله تعالى حديث الأسامي وضم إليها من الأسامي ما ورد في غير ذلك الحديث وجعلها منقسمة بين العقائد الخمس ونحن قد نقلنا جميع ذلك بكتاب الأسماء والصفات وأضفنا إليه من الشواهد ومعرفة الصفات وتأويل الآيات المشكلات والحديث المشتبهات ما لابد من معرفته من أحب الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى. يقصد حديث الأسامي رواية الوليد نعم الأسماء 99 فذكر الحليمي رحمه الله تعالى في إثبات حدث العالم وما يدل على أن له صانعا ومدبرا لا شبيه له من خلقه فصولا حسانا لا يمكن وذكر حذف شيء الحليمي منها. وذكر الحليمي رحمه الله تعالى في إثبات حدث العالم حدوث حدوث في واو ما فيش في إثبات حدوث العالم وما يدل على أن له صانعا ومدبرا لا شبيه له من خلقه فصولا حسانا لا يمكن حذف شيء منها، فتركتها على حالها ونقلتها هنا من كلام غيره ما لا بد منه في هذا الباب. قد يقرأ سيدي عثمان موجود؟ موجود ماشي لا اقرأ عثمان شيخنا بسم الله وبه إليه قال فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأسمائه. حقيقة المعرفة أن نعرفه موجودا قديما لم يزل ولا يفنى أحدا صمدا شيئا واحدا لا يتصور في الوهم ولا يتبعض ولا يتجزأ، ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، قائما بنفسه مستغنيا عن غيره، حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما، له الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، لم يزل ولا يزال هو بهذه له الصفات الحياة ولا يشبه شيء منها شيئا من صفات الاسماء. له الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام، لم يزل ولا يزال هو بهذه الصفات ولا يشبه شيء منها شيئا من صفات المصنوعات، ولا يقال فيها إنها هو ولا غيره، ولا هي هو وغيره، ولا يقال إنها تفارقه أو تجاوزه أو تخالفه أو توافقه أو تحله، بل هي نعوت له أزلية. نعم شكرا. أو تحله بسم الله عليكم. بل هي نعوت له أزلية وصفات له أبدية، تقوم به موجودة بوجوده، قائمة بدوامه، ليست بأعراض ولا بأغيار ولا حالة في أعطاء غير مكفية، غير مكيفة بالتصور في الأذهان، ولا مخدورة بالتمثيل. المرادات ما يكون وهو المتعالي. صوتك بيقطع. انتقل الشيخ ناصر. ولا حالة في أعطاء غير مكيفة بالتصور في الأذهان، ولا مقدورة بالتمثيل في الأوهام، فقدرته تعم المقدورات، وعلمه يعم المعلومات، وإرادته تعم المرادات. نعم. قال ولا لا يكون إلا ما يريد، ولا يريد ما لا يكون، وهو المتعالي عن الحدود والجهات والأقطار والغايات، المستغني عن الأماكن والأزمان، لا تناله الحاجات ولا تمسه المنافع والمضرات، ولا تلحقه اللذات ولا الدواعي ولا الشهوات، ولا يجوز عليه شيء مما جاز على المحدثات يدل على حدوثها. ومعناه أنه لا يجوز عليه الحركة ولا السكون والاجتماع والافتراق والمحاذاة. نعم شيخ. النفي التفصيلي كهذا ليس عليه مذهب السلف، النفي على الإجمال. نعم سمعني. أحسن الله إليكم. اسمعوني. نعم شيخ. قال معناه الحركة ولا السكون. نعم شيخ. أنت الصوت بيوصلك متأخر، اطلع وخر. لان جيد شيخنا. اقرأ. قال ومعناه أنه لا يجوز عليه الحركة ولا السكون والاجتماع والافتراق والمحاذاة والمقابلة والمماسة والمجاوزة، ولا قيام شيء حادث به، ولا بطلان صفة أزلية عنه، ولا يصح عليه العدم، ويستحيل أن يكون له ولد أو زوجة أو شريك قادم. هذا الكلام غير صحيح. الأفعال تقوم بذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال ويستحيل أن يكون له ولد أو زوجة أو شريك قادر على إماتة كل حي سواه، ويجوز منه إفناء كل شيء من غيره وإعادته الأجسام بعده، وخلق أمثالها من غير قصر على حد قادر على كل شيء يتوهم على الانفراد حدوثه. له الملك وله الحمد، كل ما أنعم به تفضل منه، وكل ما أضربه عدل منه، لا يجوز عليه جور ولا يصح منه ظلم، من غير قصر على حد قادر على نعم قادر على كل شيء يتوهم على الانفراد حدوثه، له الملك وله الحمد، كل ما أنعم به تفضل منه وكل ما أضربه عدل منه، لا يجوز عليه جور ولا يصح منه ظلم. حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وأبو جعفر محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن الفضل قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله تبارك وتعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء. أخبرنا أبو منصور أحمد بن ولا عدل ولا عدل وليس كمثله شيء. أخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين قال أخبرنا جدي إسماعيل بن نجيد وأبو عمرو بن مطر وعلي بن بندار الصيرفي وأبو عمرو بن حمدان وأبو بكر بن قريش وغيرهم قالوا حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة، والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الوالي المتعالي المقسط الجامع الغني المغني الرافع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وقال غيره المانع بدل قوله الرافع وقال الوالي المتعالي عاقب قوله الباطن. وقال البيهقي رحمه الله تعالى وذكر الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسرائيلي قوله من أحصاها دخل الجنة يريد من علمها، وذكر أن من هذه الأسماء 28 اسما للذات و28 اسما لصفات الذات و43 اسما للفعل. بيان معاني أسماء الذات الله وله معاني، منها أنه القادر على الخلق وأنه لا يكون إلا ما يريد وأنه الغالب الذي لا يغلب وأنه القاهر الذي لا يقهر وأنه لا يصح التكليف إلا منه. الملك ومعناه أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال، فقد قيل إن معناه أنه الملك السالب الممكن المانع النافع، وقد قيل إن معناه أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه العزل والسلب. السالب الممكن، نعم، السالب الممكن المانع النافع، وقد قيل إن معناه أنه يولي ولا يولي، يولي ويعز، أحسن الله عليكم، يولي ويعزل كذا؟ نعم، يولي ويعزل ولا يتوجه عليه العزل والسلب، وقد قيل إن معناه أنه المتفرد بالعز والسلطان لا يشاركه أحد في معناه. القدوس وله معان، أحدها أنه البريء عن المعايب والشركاء والأنداد والأضداد، ومنها أن له الكمال في كل وصف يختص به، ومنها أن تطهيره في كل وصف يختص به، ومنها أنه تطهير غيره من العيوب. لا تسمعني؟ نعم شيخ. ومنها أن له الكمال في كل وصف يختص به. أحسن عليك. قال ومنها أن له الكمال في كل وصف يختص به، ومنها أن تطير غيره من العيوب إليه، ومنها أن الأوهام لا تدركه بالتحديد والأبصار لا تدركه بالتصوير. السلام وله معان، منها أن السلام به ومنه، ومنها أن من أطاعه سلم، ومنها أنه سليم من النقائص، ومنها أنه يسلم منه من عبده على تحقيق المراد. المؤمن وله معان، منها أن الهدى والإيمان إليه، ومنها أن التصديق والتكذيب به، ومنها أن الحقائق تنكشف لديه، ومنها أن الأمر يؤخذ منه، ومنها أن القول قوله لا خلاف عليه، ومنها قوله لا خلاف عليه، ومنها استحالة الزوال عليه، ومنها تعذر المنازعة له. المهيمن هو من أسامي الكمال الذي لا يصح عليه الزوال تدخل فيه الشهادة، والحفظ والعطاء والمنع والاختصاص به عن الغير. العزيز وله معان، منها أنه لا يرام، ومنها أنه لا يخالف في المراد، ومنها أنه لا يخوف بالتهديد، ومنها أنه لا يحط عن المنزلة، ومنها أنه يعذب من أراد، ومنها أنه ملجأ الهاربين، ومنها أن إليه مطالب المريدين، ومنها أن عليه طريق المارقين، ومنها أن عليه ثواب العاملين، ومنها أنه لا يوجد له مثل، وأنه لا يحد بحد، وأنه لا يصح عليه نقص. الجبار وله معان، منها أنه لا يحنو عند التعذيب، ولا يشفق عند البذل، إذا أعطى أعطى عن سعة، وإذا منع منع عن قدرة، ومنها أنه لا يكترث بالناكبين، ولا يفرح بالمخلصين، ومنها أنه لا يتمنى ما لا يكون، ولا يتلهف على ما لم يكن، ومنها أنه لا يناقش في الفعل، ولا يطالب بالعلة، ولا يحجر عليه في مقدوره، وأنه لا يجب عليه شيء بتة، وأنه يذل عند عزته الأعزاء، ويشرف عند تقريبه الأذلاء. يذل ويشرف. المتكبر وله معان، منها أنه لا مقدار لشيء عنده، ومنها أنه لا يؤثر فيه اللوم، ولا يصح فيه العقاب، ومنها أنه لا يخلق للنفع، ولا يخترع للدفع، وأنه لا يتوجب عليه المنة بالطاعة والعبادة، ولا يلزمه الثواب عن المتابعة، وأنه لا يشرف بالاتباع، ولا ينحط بالاعتداء، وأنه لا يأمر لفائدة، ولا ينهى لعائدة. العلي وله معاني، منها أنه علي عن المالك عن المال عن المالك والآمر والناهي والتهديد والرسم والمنع والإيجاب، ومنها أنه علي عن الحاجة إلى الخلائق والخلق، ومنها أنه لا يسأل عما يفعل، ولا يحاسب على ما يقبض. العظيم وله معان، منها أنه يستحيل عليه التحديد والمساحة، ومنها نفي الكثافة والرقة، ومنها وجوب التذلل والخضوع عند الطاعة. الجليل وله معان، منها أنه يجل عن أن يجوز عليه ما دل على الحدوث، ومنها أنه يجب الانقياد له، ومنها أنه لا يجل إلا من رفعه. الكبير وله معان، وهي أنه لا يقع عليه المقدار والتقدير، ولا يرد عليه في التدبير، ولا يرد عليه في التدبير، ولا يخالف في الأمور. الحميد وله معان محمودة، وله صفات المدح والكمال. المجيد وله معان، منها أنه لا يساوي فيما له من أوصاف الكمال، لا يساوى فيما له من أوصاف الكمال، ومنها أنه لا يساوى فيما له من أوصاف الكمال، ومنها أنه المنفرد بالجلال والكبرياء والعز، ومنها أن الذي يفيد من أوصاف المدح لغيره لا يكون إلا به. الحق وله معان، منها أن ألا يمكن رده، ولا يصح رفعه، ولا يوصف بالقدرة على ما يوجب ذمه، ومنها أن ما لم يكن بأمره من غيره لم يحمد وصفه، ومنها المبين لخلقه ما أراده لهم. المبين وله المبين لخلقه ما أراده لهم. المبين وله معاني، منها أنه بين لذوي العقول، ومنها أن الفضل يقع به، ومنها أن التحقيق والتمييز إليه، ومنها أن الهداية به. الواحد وله معان، منها أنه لا يجوز عليه التبعيض، ولا يجوز عليه التشبيه، ولا يصح الخروج من ملكه، ولا حد لسلطانه. الماجد وله معان، منها الارتفاع والعلو على المبالغة، ومنها التقريب على حسب المشيئة، ومنها الاختصاص بالولاية والتولية. الصمد وله معان، منها أنه لا يجتزئ في الوهم، ومنها أن الكون والأحوال منه تطلب. الأول وله معان، منها أنه لم يزل، ومنها أنه لا يكافأ على النعمة والبلية، ولا يسبق بالفعل. الآخر ومعناه الدائم، فإنه يستحيل عليه العدم. الظاهر ومعناه أنه يصح إدراكه بالأدلة على القطع واليقين. الآخر نعم. ومعناه الدائم، فإنه يستحيل عليه العدم. الظاهر ومعناه أنه يصح إدراكه بالأدلة على القطع واليقين. الباطن ومعناه أنه لا يدرك باللمس والشم والذوق، وأنه يقف على الخفيات. المتعالي وله معان، أحدها أنه تعالى عن أي يطاق، والثاني أنه تعالى عن الزوال بالذات والصفة، والثالث أنه تعالى عن الحاجة. الغني وله معان، منها أنه لا يتعلق بالقدرة، ولا يحتاج إلى دعامة أو علاقة، وأنه لا يتوهم حدوث شيء إلا يصح منه بما له من الصفات من غير توقف على استحداث حكم. النور وله معان، منها أنه لا يخفى على أوليائه بالدليل، ويصح إدراكه بالأبصار، ويظهر لكل ذي لب بالعقل. ذو الجلال ومعناه المختص بما ذكرناه من الأوصاف. وقال وفي بعض الأخبار أنه السيد، قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وقد ذكرت إسناده في كتاب الأسماء والصفات وإسناد غيره مما ورد به الحديث. قال الأستاذ: ومعناه أنه مالك كل مخلوق، وأنه متفرد بالإيجاد، وأنه متفرد بالإيجاد. المولى ومعناه أنه يغير ما شاء كيف شاء. الأحد ومعناه أنه لا يصح عليه الاتصال والمماسة، ولا يجوز عليه النقصان والزيادة. الفرد ومعناه أنه لا تصح له الزوجة والولد. الوتر معناه أنه لا يعد في المعدودات بالمعنى، وتحقيقه أنه لا يوصف بصفة يصح وصف غيره بها إلا وله اختصاص ومباينة. أسامي صفات الذات: فمن أسامي صفات الذات الذي عاد إلى القدرة القاهر، ومعناه الغالب. القهار ومعناه الذي لا يقصد ولا يغلب. القوي ومعناه المتمكن من كل مراد. المقتدر ومعناه الذي لا يرده شيء عن المراد. القادر ومعناه إثبات القدرة. ذو القوة المتين ومعناه نفي النهاية في القدرة وتعميم المقدورات. قال: وروي في بعض الآثار الغلاب، ومعناه يكره على ما يريد ولا يكره على ما يراد. ومن أسامي صفات الذات ما هو للعلم ومعناه، فمنها العليم للعلم أحسن ما هو للعلم ومعناه، فمنها العليم ومنها ومعناه تعميم المعلومات، ومنها الخبير ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون، ومنها الحكيم ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر ومعناه أنه لا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ ويختص بأنه لا ينسى ما علم، ومنها المحصي ويختص بأنه لا يشغله الكثرة عن العلم، وذلك مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك عدد أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم هو الذي خلقها، وقد قال: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن أسامي صفات الذات ما يعود إلى الإرادة، فمنها الرحمن وهو المريد لرزق كل حي في دار البلوى والامتحان، ومنها الرحيم وذلك المريد لإنعام أهل الجنة، ومنها الغفار وهو المريد لإزالة العقوبة بعد الاستحقاق، ومنها الودود وهو المريد للإحسان إلى أهل الولاية، ومنها العفو وهو المريد الرحمن الموصوف بالرحمة. نعم، الرحمن رحيم بالغير موصوف بالرحمة في ذاته ويرحم غيره، أما المريد للرزق والمريد للإنعام هذا تأويل. وكذلك أيضا المريد لإزالة العقوبة الغفار الذي يغفر كثير المغفرة. نعم أحسن عليكم. قال: ومنها الودود وهو المريد للإحسان إلى أهل الولاية، ومنها العفو وهو المريد لتسهيل الأمور على أهل المعرفة، وهكذا كل الإرادة، ومنها الرؤوف وهو المريد للتخفيف عن العبادة، ومنها الصبور وهو المريد لتأخير العقوبة، ومنها الحليم وهو المريد لإسقاط العقوبة عن المعصية، ومنها الكريم وهو المريد لتكثير الخيرات عند المحتاج، ومنها البر وهو المريد لإعزاز أهل الولاية. ومن أسامي صفات الذات ما يرجع إلى السمع وهو السميع، ومنها ما يرجع إلى البصر وهو البصير، ومنها ما يرجع إلى الحياة وهو الحي، ومنها ما يرجع إلى البقاء وهو الباقي، وفي معناه الوارث الذي يبقى بعد فناء خلقه، ومنها ما يرجع إلى الكلام وهو الشكور، ومنها ما يرجع إلى العلم والسمع والبصر وهو الرقيب. أسامي صفات الفعل: منها الخالق ويختص باختراع الشيء، ومنها البارئ ويختص باختراعه على الصفات الأربعة: القدرة والعلم والحياة والإرادة والسمع والبصر، الصفات الستة على قولهم يعني. نعم أحسن عليكم. قال: أسامي صفات الفعل: منها الخالق ويختص باختراع الشيء، ومنها البارئ ويختص باختراعه على الحسن، ومنها المصور ويختص بأنواع التركيب، ومنها الوهاب ويختص بكثرة العطية واستحالة ورود ما يحجزه عنه، ومنها الرزاق ويختص بعطية ما يقوت ويدفع التلف، ومنها الفتاح ويختص بتيسير ما عسر، ومنها القابض ويختص بالسلب، ومنها الباسط ويختص بالتوسعة في المنح، ومنها الخافض ويختص بإذلال الجاحدين، ومنها الرافع ويختص بإعطاء المنازل، ومنها المعز ويختص بتحسين الأحوال، ومنها المذل ويختص بالحط، ومنها الحكم ويختص بأن يفعل ما يريد، ومنها العدل ويختص بأن لا يقبح منه ما يفعل، ومنها اللطيف ويختص بدقائق الأفعال، ومنها الحفيظ ويختص بأن لا يشغله دفع عن دفع، ومنها المقيت ويختص بأن لا يشغله فعل بلية عن بلية. ومنها الحسيب ويختص بألا يشغله شأن عن شأن، ومنها المجيب ويختص بالبذل عند المسألة، ومنها الواسع ويختص بألا يتعذر عليه عطية، ومنها الباعث ويختص بالحشر، ومنها الوكيل ويختص بكفالة الخلق، ومنها المبدئ ويختص بابتداء التفضل، ومنها المعيد ويختص بالإعادة، ومنها المحيي ويختص بخلق الحياة، ومنها المميت ويختص بخلق الموت، ومنها القيوم ويختص بإدامة الخلق على الأوصاف، ومنها الواجد ويختص بوجود ما يريد، ومنها المقدم ويختص بتقديم ما يريد، ومنها المؤخر ويختص بتأخير ما يريد، ومنها الولي ويختص بحفظ أهل الولاية، ومنها التواب ويختص بخلق توبة التائبين، ومنها المنتقم ويختص بعقاب الناكثين، ومنها المقسط ويختص بفعل العدل، ومنها الجامع ويختص بجمع الخصوم والإنصاف، ومنها المغني ويختص بإزالة النقائص والحاجات، ومنها النافع ويختص بخلق اللذات، ومنها الهادي ويختص بفعل الطاعات، ومنها المضل ويختص بخلق المعاصي يعني يخلقها، ومنها البديع ويختص باستحالة المشاركة له في الخلق، ومنها الرشيد ويختص بإصابة المقصود، ومنها مالك الملك ويختص بالتبديل. قال: ويمكن تأويل بعض هذه العبارات على أسامي الذات. قال: واعلم أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام، قسم منها للذات، وقسم لصفات الذات، وقسم لصفات الفعل. فالقسم الأول الاسم والمسمى، الاسم والمسمى واحد، وهو مثل قديم وشيء وإله ومالك. ومعنى قوله الاسم هو المسمى أنه لا يثبت باسم زيادة صفة للمسمى، بل هو إثبات للمسمى. الثاني: الاسم صفة قائمة بالمسمى، ولا يقال إنها هي المسمى، ولا يقال إنها غير المسمى، وهو مثل العالم والقادر، لأن الاسم هو العلم والقدرة. القسم الثالث وهو من صفات الفعل، فالاسم فيه غير المسمى، وهو مثل الخالق والرازق، لأن الخلق والرزق غيره. فأما التسمية إذا كانت من المخلوق فهي فيها غير الاسم والمسمى، وإذا كانت التسمية من الله عز وجل فإنها صفة قائمة بذاته وهي كلامه، ولا يقال إنها المسمى ولا غير المسمى، ولا يقال إنها العلم والقدرة. وذهب بعض أصحابنا من أهل الحق في جميع أسماء الله عز وجل إلى أن الاسم والمسمى واحد. قال: والاسم في قولنا عالم وخالق بذات الباري التي لها صفات الذات مثل العلم والقدرة، وصفات الفعل مثل الخلق والرزق. قال: ولا نقول لهذه الصفات إنها أسماء، بل الاسم ذات الله الذي له هذه الصفات. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وإلى هذا ذهب الحارث بن أسد المحاسبي فيما حكاه عنه الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك. قال: وصح ذلك عندي بما يشهد له اللسان بذلك. ألا ترى إلى قوله عز وجل لغلام اسمه يحيى، فأخبر أن اسمه يحيى، ثم قال يا يحيى، فخاطب اسمه فعلم أن المخاطب يحيى، فعلم أن المخاطب يحيى، وهو اسمه واسمه هو. وكذلك قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها، وأراد المسميات، ولأنه لو كان غيره أولى هو المسمى ولو كان غيره أولى هو المسمى لكان القائل إذا قال عبدت الله والله اسمه أن يكون عبد اسمه إما غيره وإما لا. فقال له إنه هو وذلك محال. وقوله إن لله 99 اسما معناه تسميات العباد لله، لأنه في نفسه واحد. نعم. منهم من قال الاسم هو عين المسمى، ومنهم من قال الاسم غير المسمى. فمن قال الاسم هو عين المسمى جعل السميع والبصير واحد، فالسمع والبصر يكون واحدا، والعلم والقدرة يكون واحدا، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. ومن قال الاسم غير المسمى أي أن الرحمن غير الرحيم غير الله، كل هذا أصلا يدل على التعدد. ولكن الصواب في المسألة أن يقال الاسم للمسمى. الذات واحدة ولها أسماء، وأسماء هذه لها معاني وصفات قائمة بذاته أو بأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن عليكم شيخنا. قال: وقوله إن لله 99 اسما معناه تسميات العباد لله، لأنه في نفسه واحد. قال الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. ثم اسم السلام عليكما. قال أبو عبيد: أراد ثم السلام عليكما، لأن اسم السلام هو السلام، ومن أصحابنا من أدرى الأسماء مجرى الصفات، وقد مضى الكلام فيها. والمختار من هذه الأقاويل ما اختاره الشيخ أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل وسئل عن قوله تعالى تبارك فقال ارتفع وعلى. فصل في الإشارة إلى أخر. نكتفي بهذا، بارك الله فيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعتذر عن شرح المسند الشافعي اليوم إن شاء الله.